والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: فصل. ولا يجوز لمن له وارث الوصية ويستحب لمن رأى موصيا يحيف في وصيته أن ينهاه، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم سعدا عن الزيادة على الثلث. هذا الفصل أورده المؤلف رحمه الله تعالى تحت كتاب الوصايا. والوصايا جمع وصية، والوصية تطلق على ما يوصي به المرء بعد مماته، يكتب وصيته في حال حياته لتنفذ بعده بعد وفاته. وتقدم لنا أن من الوصية ما هو واجب، كأن يكون عليه دين أو عنده أمانة، سواء كان الدين لله كالزكاة والنذر والكفارة، أو لآدمي كحقوق الآدميين التي عنده، أو ومنها ما هو مستحب كالتبرع للفقراء والمساكين وطلبة العلم والمحتاجين والأقارب وغير ذلك من القرب التي يتقرب بها المسلم إلى ربه. ومنها ما هو مباح، يعني ما يقال إنه مستحب ولا واجب ولا مكروه، يقول يتولى غسلي فلان مثلا، أو يتولى قسم التركة فلان وفلان، ونحو ذلك من الأمور العادية، أو يصلي علي فلان، أو صلوا علي في مسجد كذا أو في المسجد كذا ونحو ذلك. هذه الأشياء مباحة. ومنها ما هو المكروه، كأن يوصي بما لا فائدة فيه وفيه شيء من الضرر. ومنها ما هو محرم، كالوصية بأن يصرف شيء من ماله في الوجوه المحرمة. فالوصايا والوصية تتأتى عليها الأحكام الخمسة: الواجب والمستحب والمباح والمحرم والمكروه، وكل شيء بحسبه. والوصية فيها شبه من الوقف، ولهذا يميز العلماء رحمهم الله بين الوقف والوصية بأمور، لأن الهدف منها غالبا هو التوجه إلى الله جل وعلا، لكن الوقف يكون منجز، والوصية المرء بالخيار مدة حياته. والوصية تنفيذ بعد الموت، والوقف ينفذ في حال الحياة. والوصية لا تجوز إلا في الثلث فأقل، والوقف يجوز ولو بكل المال ما دام في حال صحته وعافيته. وهكذا أمور سنعرفها إن شاء الله بالاستقراء بين الوصية والوقف. الوصية إذا اهتم بها الإنسان، يعني يكون من باب الاحتياط، ثم هو حر في التصرف، ما دام حيا فهو حر في التصرف، في الزيادة، في النقص، في إلغائها، في كذا. أوقف بيتا مثلا جعله وصية، بإمكانه أن يبيعه، أن يهبه، أن يتصرف فيها أي تصرف، ما انقطع عنه تصرفه، بخلاف ما إذا أوقف الشيء فإنه يخرج من ملكه لملك الله تبارك وتعالى ولا يتصرف فيه. قال رحمه الله: فصل. ويستحب لمن رأى موصيا بحيف في وصيته أن ينهى، فمن خاف الموصي جنفا أو إثما فلا إثم عليه، أصلح بينهما فلا إثم عليه. المرء في حال حياته وصحته يكون دقيق في تصرفاته، لكن الغالب ان الانسان اذا كان مريض وخاصة مرض مخوف يكون على شفا جرف، يكون على حافة الموت، يكون متوقع زواله من الدنيا، تجده قد يتصرف بعض التصرفات غير مناسبة، فعلى من حضره ان ينصحه وينهاه عن الجور في الوصية. هذا سعد رضي الله عنه وهو احد العشرة المبشرين بالجنة، وهو الذي يفتخر به النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هذا خالي فمن يأتيني بخاله، لانه من بني زهرة من قرابة ام النبي صلى الله عليه وسلم. ويقال ان اول دم اهريق في الاسلام من قبل سعد رضي الله عنه، فله قدم صدق ومن السابقين الى الاسلام رضي الله عنه. مع هذا حينما حضرته الوفاة قال: اوصي بمالي كله، وله ورثة، لكن القريب منهم بنت فقط، ويمكن ان عندها ما يكفيها، فاحب ان يوصي بماله كله، مع ان له قرابة له عصبة. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يفعل، ونهاه عن هذا الفعل. فقد يكون الرجل في حال مرضه مثلا يرى كثرة ماله فيبخل به على بعض قرابته ويقول: يصبحون أغنياء بعد أن كانوا فقراء، وأنا ما استفدت منهم في حال الحياة بشيء، وهو كذا فيعلم لنفسه، فتجده يلجئ ماله يمينا وشمالا، وهذا غير صحيح. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الجور في الوصية، وجاء في تفسير الحديث: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. جاء في تفسيره بأن يجور في الوصية، يعني يكون عمله ظاهره الحسن، فعند الموت أو قبيل الموت يجور في وصيته فيختم له بسيء عمله فيكون من أهل النار والعياذ بالله. وينبغي لمن أراد أن يوصي أن لا يحكم عاطفته وفكره، وإنما يعرض وصيته على طالب علم، ولا يقتصر على واحد، لأنه قد يكون وجهة نظر واحد تخالف وجهة نظر آخر، وقد يفتح له الآخر بابا لم يفتح له الأول. فيحسن أن يجمع وصيته ثم يعرضها على من يثق به من طلبة العلم: هل فيها جور؟ هل فيها حيف؟ هل فيها خطأ؟ أرشدوني. فيقول رحمه الله: ويستحب لمن رأى موصيا يحيف في وصيته أن ينهى. قد يقول لك قائل مثلا مريض يقول: أنا ذو مال وعندي أولاد كبار وعندي أولاد صغار، فالأولاد الصغار رزقهم على الله جل وعلا ثم على ما أخلفه، والأولاد الكبار اغتنوا وتسببوا، أبجعل نصف مالي لأولادي الصغار مثلا. فقد يعرضوا على عامي فيقول: نعم خير أحسنت، هذول أولادك وليس لهم بعد الله إلا أنت، وأنت تذهب وتخليهم فتوصي لهم بشيء من مالك ينفعهم حتى يكبروا ويلحقوا بإخوتهم. لكن طالب العلم يقول لا هذا محرم. ولما؟ وقصد الخير حنان على أولاده الصغار، قال لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث. قد يقول في حال حياته مثلا وحال مرضه أنا ذو مال وورثتي أبناء عم وأبناء إخوة وكذا وكذا، فأنا أحب أن أوقف أرضي الفلانية مسجد، وأرضي الفلانية على طلبة العلم، وأرضي الفلانية على جمعية البر، ومالي كذا أوزعه على وجوه البر. فقد يعرض هذا على عامي فيقول حسن هذا مالك وأنت تتصرف فيه كيفما شئت، وهذه وجوه بر وتنفعك عند الله، بينما هي تكون وصية جائرة هذه، لأنه أوصى مثلا بأكثر من الثلث، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى سعد أن يوصي بالشطر، وقال الثلث والثلث كثير، فإذا عرضها على طالب علم قال لا هذا محرم، ولا يجوز لك أن توصي بأكثر من الثلث، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والمسلم يجب عليه أن ينصح، وخاصة لأخيه المسلم، وخاصة فيما يناله من الإثم، يبعده عن الإثم. لمن رأى موصيا أن يحيف في وصية أن ينهى، يقول لا يا أخي هذا لا يجوز لك، ولا تختم عملك بعمل سيء، لا تختم عملك بجور، لا تكون ممن ابتلي بسوء الخاتمة، اتق الله في نفسك وفيما تخلف. نقول لما ينهاه؟ يقول لنهي النبي صلى الله عليه وسلم سعدا عن الزيادة على الثلث. سعد في مرضه يتوقع أنه يموت فيه، لأنه بلغ من الشدة ما الله به عليم، حتى أنه أغمي عليه، فرش عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الماء فصحى، فقال ما قال، قال إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنة بنت واحدة، أما أوصي بمالي يعني أجعله في سبيل الله ويصيبه في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا. قال بالثلثين؟ قال لا. قال بالشطر النصف؟ قال لا. قال بالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير، أعلى ما يكون الثلث، أما أزود من الثلث فلا. قد يقول قائل إنك قلت في أول الكلام أن الوقف للمرء أن يوقف ماله كله، نقول نعم هذا في حال صحته وسلامته من المرض، له أن يخرج من ماله كله لله ولرسوله تقربا إلى الله، هذا صحيح، لأن فرق بين خروج المال من يده وهو في حال الصحة وبين إخراج المال وهو في حال المرض، لأنه إذا كان في حال الصحة أعطى ماله الذي بين يديه له، في حال المرض أعطى مال الورثة موضوعها الآن وهذا مريض. وأبو بكر رضي الله عنه لما حث النبي على الصدقة أتى رضي الله عنه بكل ماله ووضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فاستكثره النبي صلى الله عليه وسلم، قال له ماذا أبقيت لعيالك يا أبا بكر؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله، ما وعد الله ووعد رسوله، ما خلى شيء. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم لأنه صحيح. قال لعمر رضي الله عنه ماذا أبقيت لعيالك؟ قال أبقيت لهم الشطر، أتى بنصف ما يملك عمر رضي الله عنه. فحال الصحة يوقف الإنسان ما شاء ويتصرف في ماله حسب التوجيه الشرعي، لا يميز بعض الورثة على بعض، بعض الأولاد على بعض، ولا يعطي من ماله شيء بالحرام، وإنما في المستحب والمباح والذي يؤجر عليه. نعم. وقال بعض أهل التفسير في قوله تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا هو أن يرى المريض يحيف ضعافا خافوا عليهم. نعم. وليخشى الذين ضعافا خافوا عليهم هو أن يرى المريض يحيف على ولده فيقول له اتق الله ولا توصي بمالك كله. يقول رحمه الله إن بعض المفسرين حمل الآية الكريمة التي في سورة النساء بقوله تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن هذه في الوصية يعني يحذر المرء من أن يوصي بشيء لا يجوز له شرعا. هو أن يرى المريض يحيف على ولده يعني يخرج من ماله أكثر مما أذن له فيه أو يوصي لوارث أو يتكلم بشيء يريد أن يحرم بعض الورثة من المال مثل ما يقول بعض الناس مثلا فلان من ولدي عاق ولا يأتيني ولا ليس بيني وبينه صلة فأريد أن أكتب في وصيتي أنه لا يرث مني. أقول لا ما يسوغ لك ذلك هذا ليس إليك لأن الله جل وعلا تولى قسمة المواريث بنفسه وإنما تأثم إذا كتبت هذا ولا ينفذ. يأثم الإنسان بفعل الشيء الذي لا يجوز ولا ينفذ ما تنفذ له وصيته هذا. وهكذا هو أن يرى المريض يحيف على ولده يعني يخرج أكثر مما يجوز له إخراجه أو يقر لغير وارث بشيء ما ليس بصحيح. أحيانا مثلا يقول اعلموا أن عندي لابن بنتي كذا وكذا من المال ما عندي شيء لكن يريد أن يعطيه هذا المال ولا يجعله من الوصية يريد كأنه دين. عندي لفلانة أو فلان من الرجال أو النساء مبلغ كذا وكذا يقر له وليس عنده شيء لكن يريد أن يبره كل هذا مما لا يجوز. فإذا رأى منه شيئا يخالف الشرع فليقل له اتق الله يا أخي اتق الله يا أخي لا تختم بعمل سيء اجعل وصيتك على وفق كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا تميز وارثا على وارث ولا توصي بأكثر من الثلث ولا تقر لأحد بشيء وليس عندك له شيء يعني تقر له بشيء غير صحيح وهكذا. نعم. فصل. ولا يجوز لمن له وارث الوصية بزيادة على الثلث لنهي النبي صلى الله عليه وسلم سعدا عن ذلك. فإن فعل وقف الزائد على الثلث على إجازة الورثة فإن أجازوه جاز وإن ردوه بطل بغير خلاف. نعم. ولا يجوز لمن له وارث. الميت اثنان ميت له وارث أبناء وبنات له إخوة وأخوات له أبناء عم له بنو إخوة له أقارب بعيدين عصلة ابن ابن ابن أخ ابن ابن ابن ابن عم وهكذا هذا يقال له وارث. ميت ليس له وارث اطلاقا ولا عصبة ولا يجوز لمن له وارث. الميت الذي له وارث سواء كان قريب أو بعيد فلا يجوز له أن يوصي لغير الوارث بأكثر من الثلث، تكون وصيته في حدود الثلث فأقل، والقصر من الثلث أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. فأوصى أبو بكر رضي الله عنه بالخمس، وعلي رضي الله عنه يقول الآن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالثلث. فمن له وارث من قريب أو بعيد فلا يجوز له أن يوصي بأكثر من الثلث. فإن أوصى قال مثلا هذه الدار وقف وصية من بعد موتي على طلبة العلم، هذه الأرض وصية للفقراء والمساكين، هذا كذا كذا إلى آخره، نقول ينظر إن كان ما أوصى به في حدود الثلث فأقل ينفذ، وإن كان ما أوصى به هذا أكثر من الثلث فلا ينفذ إلا بإجازة الورثة. عنده أرض تساوي 1000 وعنده عرض ثاني يساوي 1000، أوصى بهذه الأرض، نقول للورثة تعالوا مورثكم خلف 2000 أوصى بأرض قيمتها 1000 وترك لكم كذا من المتاع قيمته 1000، فهل تقرونه على وصيته هذه وهو لا يملك أن يوصي إلا بالثلث لكنه أوصى بالنصف؟ فإذا قالوا نقره نفذت، وإذا قالوا لا والله ما نقره إحنا نريد حقنا، الله جل وعلا جعل لنا حق في ماله فليس من حقه أن يصرفه إلى غيرنا، هذا حقنا الذي افترض الله لنا فلا نرضى أن يصرفه عنا إلى غيرنا، نقول إذن ما ينفذ إلا في الثلث فقط، يقوم هذا ويقوم هذا وينفذ الثلث والباقي يعاد يرد إلى الورثة. ولا يجوز لمن له وارث الوصية بزيادة على الثلث لنهي النبي صلى الله عليه وسلم سعد رضي الله عنه عن ذلك. فإن فعل يعني أوقف ووصى بأكثر من الثلث فهل ينفذ؟ يقال لا، يوقف هذا الذي وصى به على إجازة الورثة، إن أجازوه نفذ وإن لم يجيزوه فيرد بغير خلاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية بأكثر من الثلث. نعم. ولأن الحق لهم فجاز بإجازتهم وبطل بردهم. وظاهر فإن أجازوه جاز وإن ردوه بطل، لأنه ما يسوغ له أن يوصي أكثر من الثلث بغير خلاف، لأن الحق لهم فهم الورثة وهذا ما لهم بعد وفاته، فجاز بإجازتهم يعني ينفذ بموافقتهم، وبطل بردهم يعني إذا ردوا قالوا لا ما نجيز هذا يبطل. نعم. وظاهر المذهب أن الإجازة صحيحة وإجازة الورثة تنفيذ، لأن الإجازة تنفيذ في الحقيقة ولا خلاف في تسميتها إجازة. نعم. وظاهر المذهب أن الوصية صحيحة وإجازة الورثة تنفيذ. انظر، هل إجازة الورثة تنفيذ لما وصى به الرجل أم هو ابتداء عطية؟ قال ظاهر المذهب أن هذا تنفيذ. وش يترتب على هذا القول؟ أنه تنفيذ أو ابتداء عطية؟ قال يترتب على هذا موضوع الوصية بالعتق أو وصية بالعتق. مثلا رجل عنده 4 عبيد أرقى، وصى ب2 يكونون في عمل بر يباعون ويصرف ثمنهم في كذا، أو وصى بهم في خدمة المسجد الحرام أو في خدمة حلق العلم وطلبة العلم أو نحو ذلك، كتب الوصية ومضى إلى ربه. جاء الورثة يريدون حقهم، قالوا الحمد لله الرجل عنده 4 عبيد نبيعهم ونحصل خير من وراهم. فاطلعنا في الوصية فإياه وصى بعتق 2 بعد وفاته. نقول للورثة الرجل وصى بعتق 2 فيبقى لكم 2، لكن ليس من حقه يوصي بعتق 2 والمال كله 4 لأنه وصى بأكثر من 1/3. فهل تجيزونه أو لا؟ قالوا ما دام وصى ب2 يطلب ثواب الله، هذا ماله وهو الذي تعب فيه وحصله، فلا نريد أن نحرمه من كسبه، نجيز هذه الوصية، يكفينا 2. عتق 2 وبقي 2 في الرق. من المعتق؟ هل هو الموصي أم المجيز؟ هذا الذي يترتب على هل هو تنفيذ أو تبرع جديد. الذين يقولون تبرع جديد يقولون الولاء بالورثة لأنه ما اعتقوا. الذين يقولون تنفيذ للوصية يقولون المعتق والولاء للميت ولعصبته من بعده. واضح؟ ويترتب على هذا إذا كان في الورثة إناث من الأب من الأبناء والبنات، الرجل توفي وخلف 2 وابنين وله الوصية السابقة، ف2 ملك لهم يتصرفون فيهم و2 وصية عتقوا، وأقر الأبناء والبنات وصية أبيهم بعتق 2، فهل يعتبرون معتقين كلهم فيكون الولاء للابنين والبنتين لأنهن معتقات، أم يكون الولاء للابنين فقط لأنهم ورثة عصبة المعتق؟ فهل المعتق الأب أم المعتق الأب والأبناء؟ قولان. فعلى هذا يفتح نعم، لأن الإجازة تنفيذ في الحقيقة ولا خلافة، وإجازة الورثة تنفيذ لأن الإجازة تنفيذ في الحقيقة ولا خلاف في تسميتها إجازة. فعلى هذا يكتفى فيها بقوله أجزت، وما يعني بقول الوارث أجزت تنفذ. نعم. وما يؤدي معناه أي لفظ، يعني أجزت أو موافق أو لا بأس أو ما عندي مانع أو نحو ذلك من الكلمات. نعم. وإن كانت عتقا فالولاء للموصي يختص به عصباته. وقال بعض أصحابنا الوصية باطلة والإجازة هبة يفتقر إلى لفظها. وولاء المعتقين لجميع الورثة وولاء المعتقين لجميع الورثة لأن لهم عتق فهم معتقون فيكون له شيء من الولاء. إذا أعتق أبوها ما لها نصيب في الولاء، وإذا كانت هي معتقة لها نصيب. وولاء المعتقين لجميع الورثة وللمجيز إذا كان أبا للموصي له الرجوع فيها. وللمجيز إذا كان أبا للموصى له الرجوع فيها. إذا كانت هبة تختلف عن كونها إجازة. إذا كانت إجازة فمن باب الولاء يكون للميت نفسه الموصي، وإذا كانت هبة فيكون الولاء للمعتقين كلهم لمن لهم ميراث. وإذا كان الموصى له وارث مثلا فلأبيه الرجوع في هبته هذه إذا كانت هبة، وإذا كان التنفيذ فليس له الرجوع. يعني إيضاح هذا، الأم مثلا المرأة ماتت وخلفت زوج وابن صغير وابنين كبار، قبل موتها أوصت من تركتها لابنها الصغير هذا ب10,000 ريال، قالت هذا صغير فأنا أوصي له ب10,000 ريال، والزوج والكبار في غنى مو في حاجة. قلنا للورثة بعدما ماتت هل تجيزون وصية مورثتكم؟ زوجة بالنسبة للأب وأم بالنسبة للولدين الكبار، هل تجيزون وصية أمكم والأولاد وزوجتك والرجل؟ قالوا نعم نجيزها ما دام عند أخينا وعند ابننا الصغير لا مانع. أجازوها. هل للأب أن يرجع في إجازته هذه أو لا؟ نقول فيه تفصيل. إن كانت إجازة منه للوصية فلا يرجع، وإن كانت هبة من الورثة للولد الصغير فنقول يحرم على الأب أن يهبه فعليه أن يرجع في هذه الوصية. يقول لا يسوغ لي أنا أن أهب ابني الصغير دون أولادي الكبار. وهذا معنى قوله رحمه الله وللمجيز الذي هو الأب إذا كان أبا للموصى له الولد الصغير الرجوع فيها في هذه الوصية، يعني إذا كانت منه مباشرة. أما إذا كانت من الأم من الزوجة فليس له الرجوع، يعني ما يلزمه الرجوع. وإذا كانت هبة منه فيلزمها أن يرجع فيها لئلا يميز بعض ولده على بعض. نعم. وللمجيز إذا كان أبا للموصى له الرجوع فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، يعني نهى عن تفضيل بعض الولد على بعض. نعم. والنهي يقتضي الفساد، يقتضي أنه ما يسوغ له أن يعطي بعض ولده دون بعض. نعم. ولأنه أوصى بمال غيره فلم يصح. هذا بالنسبة للموصي، يقول أوصى بمال غيره، لأن المال عند حضور الوفاة ليس له منه إلا الثلث والباقي للغير، فكأن الذي أوصى بأكثر من الثلث أوصى بنصيب غيره بمال غيره. نعم. كالوصية بما استقر ملك وارثه عليه، مثل ما يقول أنا أوصي بأرض ولدي فلان أن تكون في سبيل الله، هل ينفع؟ لا. نعم. ولا يعتبر الرد والإجازة إلا بعد الموت. ولا يعتبر الرد والإجازة بعد الموت إلا بعد الموت. هل يجهل فيها بعض الناس؟ وكثير يقع الجهل، يقول لأولاده مثلا في حال حياته أو مرضه وعنده أولاد، يقول ايش رأيكم أوصي بنصف مالي، في خير كثير مالي، أخلي لكم نصف وأوصي بنصف. قالوا نعم نحن موافقون. هل يعتبر هذا موافقة؟ لا. لو واحد منهم اعترض قال لا أنا ما أوافق، هل يعتبر رضاه في هذا؟ لا، لأنه ما له شيء، هو إن أجاز فليس له شيء، وإن نفى فليس له شيء، ما له شيء، لأنه ما يدرى هذا المريض يرثونها أو هو يرثهم، يصح ويمرض غيره ويموت. فلا يعتبر الرد والإجازة إلا بعد الموت، لأنه هو الوقت المعتبر. يقول لهم مثلا أنا أريد أن أوصي لأخيكم الصغير بكذا وكذا، فيقول بعضهم ما عندي مانع، هل هذا صحيح؟ لا، ما له شيء. يقول بعضهم لا أنا لا أوافق توصي لأخينا الصغير بشيء، هل يعتبر عدم موافقة؟ لا، ما له سنة. إنما الرد والإجازة والقبول والموافقة كل هذا بعد الموت، لأنه يؤول المال إلى الوارث. نعم. ولا يعتبر الرد والإجازة إلا بعد الموت، لأنه لا حق للوارث قبل الموت، فلم يصح إسقاطه كإسقاط الشفعة قبل البيع. كإسقاط الشفعة بعد البيع قبل البيع، هل تصح؟ لا. يمثل ويوضح رحمه الله، يقول قد يعرض شيء ما للبيع فيأتي راغب في الشراء فيقول أخشى أني أشتري وأدفع القيمة وأفرغ وأتعب، ثم إذا تمت البيعة جاء الآخر وقال أنا مشفع، يذهب للآخر قبل إجراء البيع، يقول هل تشفع إذا اشتريت هذا الشخص الذي أنت فيه شريك؟ قال لا، ما لي نظر فيه، فيذهب ويشتريه. فإذا علم أنه تم الإفراغ يشهد اثنين، يقول اشهدوا ترى مشفع على فلان، هذا صحيح لا يحق الشفعة. يقال أسقط قبل يومين أو قبل إجراء البيع أسقط الشفعة، يقول ما له شيء يسقطه، ما له شفعة إلا بعد البيع، وبعد البيع شفع. فهذه تقع كثير ويجهل بها كثير من الناس، إذا أراد أن يشتري شخصا في شراكة ذهب للشركة قال لك نظر في الشفعة، يقول له بد ما لي نظر، ما أنا مشفع، وأنا من الآخر فيقول ما لي نظر، فيقول زين كله مسقط حقا بالشفعة فيشتري. فإذا تم الإفراط أعلن واحد منهم قال أنا مشفع، وقال إنك أسقطت حقك أمس، قال أمس ما لي شيء، ما لي شيء أسقطه ولا أطلبه، ما تم بيع، ما تم البيع إلا الآن، فأنا أطالب بحقي. وقد يكون له غرض صحيح في إسقاط الشفعة حتى يتم البيع، لأنه قبل أن يتم البيع ما يستطيع أن يأخذه، لكن إذا تم البيع على زيد أخذه من زيد بدون خياله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.